عندما أنفقوا 100 فروج مثلا من شك في التسمية الوحيدة أن كل أبو الحيلة تسمية، وإذا كان آلة تبع القرآة وتم على السمية لا تكون هدي، وإذا كان في آلة هو على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.